بنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان زوج المرضعة؟ بنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان زوج المرضعة؟ إذا رضعت المرأة من امرأة رضعا كاملا خمس رضعات أو أكثر، فإن صاحب اللبن وهو الزوج يكون أبا لها، وتكون مرضعة أما لها، ويكون إخوان الزوج أعماما لها وأخوات وعمات لها، وإخوان المرأة أخوالا لها وأخواتها خالات لها، لا يحل لهم نكاحها إذا كان الرضاع شرعيا خمس مرات أو أكثر في الحولين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.